ضمائر النصب المنفصلة وإعرابها. أبي، رغم بعد المسافات إلا أنك أقرب إنسان إلي، فكلما ضايقني موقف أو فرحت لشيء هممت إلى هذا الحاسوب لأكتب لك. أحتاج مساعدتك يا أبي. وضعت نفسي في موقف محرج اليوم في المدرسة أمام المعلم وأمام الطلاب. أبي، أرجوك اتصل بي حين تستطيع. علي أن أتصل بها، ولكن هذه المرة أريدها مختلفة. ماذا علي أن أفعل؟ أها، وجدتها. سأفاجئها باستدعاء إحدى صديقاتها للمكالمة، ربما يشعرها ذلك بتحسن. حسناً، يزيد، لا، منير، سمير، أبو الحلول، ربيع، نعم، ربيع، أرجو أن يرد. سلطان، أهلاً، مر وقت طويل يا رجل، كيف حالك وكيف تجري رحلتك؟ أنا بخير يا عزيزي، وكل شيء يجري بشكل جيد. ربيع، أحتاج مساعدتك. أبي، انتظرتك مطولاً. أهلاً يا حبيبتي، لدي لك مفاجأة صغيرة، هل أنت جاهزة؟ مرحباً زينة، اشتقت لك كثيراً. ماذا؟ شهد؟ صديقة الطفولة؟ اشتقت لك كثيراً. وأنا أيضاً، لقد تحدثت إلى العم سلطان وأخبرني أنك متضايقة بعض الشيء، فأرادني أن أتحدث إليك وأساعدك. أخبريني يا زينة، ما الذي يزعجك يا عزيزتي؟ سأترككما قليلاً لتتحدثا، استمتعا. لقد شعرت اليوم شعوراً سيئاً، لقد وقف المعلم ينشد شعراً وطلب مني فجأة أن أعرب كلمة في البيت، فعندما طلبت منه إعادة قراءة هذا البيت كرر الكلمة فقط وقال لا حاجة لنا لبقية البيت، فأول ما تسمعين كلمة إياك لابد وأن تعربيها إعراباً معيناً. وقفت غير واثقة في نفسي ومترددة، فرفعت ليلى يدها وقالت إياك ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به بكل سهولة. فصفق لها المعلم وطلب إلي مراجعة درس ضمائر النصب المنفصلة وإعرابها. ما الأمر الذي أحزنك؟ تساعدنا الأخطاء على التعلم واكتساب الخبرات، فهذا الموقف الذي حدث لك سيجعلك تراجعين درس ضمائر النصب المنفصلة، وهذا أمر جيد. دعيني أساعدك على المراجعة، ما رأيك بذلك؟ أتعتقدين ذلك؟ حسناً، لنراجع معاً يا شهد. حسناً، لنبدأ. أولاً، نحن نعرف أن عدد هذه الضمائر 12 وإعرابهم كاسمهم في محل نصب، ويكون ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. هذا الإعراب لا يتغير مهما تغيرت الجمل، شرط أن تكون واحدة من هذه الضمائر موجودة في الجملة. جميل، إعراب لا يتغير مهما تغيرت الجملة. هل لنا أن نعدد هذه الضمائر؟ أكيد. ضمائر النصب المنفصلة عددها 12، تنقسم إلى ضمائر المتكلم إياي إيانا، ضمائر المخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكن، ضمائر الغائب إياه إياها إياهما إياهم إياهن. أها، مثال: المديرة إياها يحترمون، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. أحسنتي، أرأيت؟ هذا سهل. والآن تبقى أمر أخير، الضمير المنفصل المتكلم إيانا، لابد أن نضيف إلى إعرابه جملة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ومثال ذلك إيانا يحترمون، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. صحيح، مرة أخرى. وهكذا نكون انتهينا. أوه شهد، لا أعرف كيف أعبر لك عن شكري وامتناني لمساعدتك. أنا سعيدة جداً لرؤيتك وسعيدة جداً لمراجعة هذا الدرس معك. لا شكر على واجب، فأنت صديقتي المفضلة. أشكري والدك العم سلطان على هذه الفكرة الرائعة، فلقد مر بعض الوقت منذ اتصالنا الأخير. أوه أبي يا أبي. أتطلع إلى مكالمتنا القادمة يا عزيزتي. كل التوفيق لك غداً.